بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع حديثنا مع الحريري رحمه الله في ملحته. قد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن إعراب المثنى وجمع المذكر السالم. أما المثنى فسبق أنه هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. وحكمه في الإعراب يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. وكذلك ما ألحق بالمثنى وقد ألحق به أربعة ألفاظ، وهي كلا وكلتا بشرط إضافتهما للضمير، واثنان واثنتان بغير شرط، لأن هذه الألفاظ الأربعة لا مفرد لها من لفظها. وأما جمع المذكر السالم فهو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي النصب والجر. ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر، من كل علم مذكر عاقل خال من تاء التأنيث إلى آخره. جمع المذكر السالم أو يجمع جمع مذكر سالم شيئان: العلم والصفة. وحكمه يعرب بالحروف نيابة عن الحركات أيضا. في حالة الرفع يرفع بالواو، وفي حالتي النصب والجر ينصب ويجر بالياء. وكذلك ما ألحق به من الألفاظ التي جاءت من ملحقات جمع المذكر السالم، كعالمين العالمين وأهلين وأراضين والسنين وما سبق ذكره. ثم الآن مع جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم قال فيه المصنف: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري. جمع المؤنث السالم يعرف بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد. جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد. فالمفرد مثلا كمسلمة ومؤمنة وفاطمة وعائشة وما أشبه ذلك من أسماء المؤنث، في جمعه تقول فاطمات وعائشات ومسلمات ومؤمنات، يعني تزاد فيه الألف والتاء، لذلك يقال في التعريف هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد. وقوله هنا مزيدتين على المفرد، الألف والتاء في الجمع زائدتان لتخرج التاء الأصلية، مثل بيت وموت وصوت وما أشبهها، فتلك تاء زائدة. لذلك أموات وأبيات ليست من جمع المؤنث السالم لأن تاءه أصلية. أما تاء التأنيث فهي تاء زائدة، تاء التأنيث التي يوقف عليها بالهاء فهي زائدة لتأنيث الاسم. نقول في المذكر مسلم، ولكن في المؤنث مسلمة، هذا في الصفة. وفي العالم في الاسم العالم، فتاء التأنيث لتأنيث الاسم أيضا. والتأنيث يكون بأحد أو بواحد من ثلاثة أشياء: إما أن يكون الاسم المؤنث مؤنثا بتاء التأنيث ويسمى تأنيثا لفظية، لأن اللفظ مؤنث ويلحق به أيضا ما سمي به مذكر ولفظه مؤنث كطلحة وحذيفة وما أشبهها حمزة وغير ذلك. والأمر الثاني الذي يؤنث به اسم المؤنث هو ألف التأنيث المقصورة كمثل سعدة وبشرى وذكرى وهدى وحبلى وما أشبهها. والأمر الثالث الذي يؤنث به الاسم المؤنث هو ألف التأنيث الممدودة كصحراء وحسناء وما أشبهها. لهذا إذن تعريف المؤنث من هنا فتاء التأنيث التي توجد في اسم المؤنث تسقط في الجمع لأنها تاء زائدة ولا يجمع بين زائدين يعني تاء التأنيث والتاء للجمع فلذلك تحذف في حالة الجمع فنقول مسلمات بخلاف ألف التأنيث الممدودة والمقصورة فلا تحذف في الجمع لأنها يعني الأصلية وهي أصل في الاسم وهي للتأنيث وحذفت تاء التأنيث حتى لا يجتمع تاء أن. وأما الألف ألف فإنها ترجع إلى أصلها إما الياء أو الواو فمثل الممدودة تقلب واو والمقصورة تقلب ياء فنقول في الجمع حبلى وسعدة حبليات وسعديات. وأما ألف الممدودة فنقول صحراوات وحسناوات وما أشبهها. ثم جمع المؤنث السالم جاء قياسيا في ستة أمور. الأمر الأول كل لفظ فيه تاء التأنيث سواء كان لمؤنثين أو لمذكر فنقول في المؤنث مثلا فاطمة فاطمات وخديجات ومؤمنات ومسلمات كما قال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات الآية. هذا الاسم الذي فيه تاء التأنيث. وكذلك كان لمذكرين كطلحة نقول طلحات وحمزات وحذيفات وما أشبهها. الأمر الثاني ما كان فيه ألف التأنيث المقصورة مثل حبلى حبليات وسعديات وهديات وبشريات وذكريات وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ألف التأنيث الممدودة فنقول صحراوات وحسناوات وما أشبهها. والأمر الرابع لاسم المؤنث بغير علامة التأنيث ويسمى التأنيث المعنوي كمثل زينب وهند ودعد وما أشبهها فنقول في جمعها هندات وزينبات ودعدات وهكذا. الأمر الخامس ما صغر من الأسماء من أسماء الأجناس كدرهم وكتاب إذا صغرته تقول دريهم دريهمات وكتيبات وما أشبهها. والأمر السادس هو وصف غير العاقل كمثل باسقات والنخل باسقات قدور راسيات وهكذا. وسمع جموع يعني العرب مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها، كمثل حمام سمع في جمعه حمامات، ومقام مقامات، واسطبلات، وكلمات سمعت، يعني كلمات معدودة سمعت، سمع فيها جمع المؤنث السالم تحفظ ولا يقاس عليها. فالسمع مبناه على النقل، ما هو ما نقل عن العرب فيه يعني جمع المؤنث السالم، وإن خرج عن هذه القواعد أو هذه الأمور الستة يحفظ ولا يقاس عليه. وسمع عنهم أيضا في الأشهر العربية جمعها محرمات وشعبانات مثلا ورمضانات وشوالات وهكذا. إذن فهذه ألفاظ مسموعة، وهذه الأمور الستة مع ما سمع أشار إليها بعضهم بقوله: وقسه في ذتة ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى. وقسه في ذتة ونحو ذكرى، وقسه في ذتة ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى. وزينب ووصف غير العاقل، وزينب ووصف غير العاقل، وزينب وزينب ووصف غير العاقل. وغير ذا مسلم للناقل، وغير ذا مسلم للناقل. يعني أن جمع المؤنث السالم يكون قياسيا في هذه الأمور: الأمر الأول قيسه أي جعله قياسيا مضطردا في ذتة، أي الاسم الذي فيه تاء التأنيث في ذتة، ونحو ذكرى أي ألف التأنيث المقصورة نحو ذكرى، ودرهم مصغر، إذا صغرت درهم تقول دريهم فتجمعه على دريهمات، وصحرى أي صاحب ألف التأنيث المبدودة، وزينب، وزينب مثال لكل اسم مؤنث تأنيثا معنويا، زينب وهند وما أشبهها مؤنث بغير علامة التأنيث، هذا يسمى تأنيثا معنويا. وزينب ووصف غير العاقل، وصف غير العاقل، إذا وصفت غير العاقل فيصح جمعه بألف وتاء جمع مؤنث سالم. قال: وغير ذا، غير ما ذكر، مسلم للناقل. وغير ما ذكر من هذه الأمور الستة فلا يسلم إلا لمن نقل عن العرب أن السماع أنهم جمعوه هذا الجمع. وغير ذا مسلم للناقل فقط، أما لمن لم ينقل إنما أراد أن يقيس فلا يصح في ذلك القياس إلا على ما سبق، أما إن خالفه فلا. إذن هذا باختصار هو ما يذكر في جمع المؤنث السالم، يعني في أصله وما يضطرد فيه ويقاس عليه. قال: وكل جمع فيه تاء زائدة. يعني الآن مع قول المصنف، يعني حكم جمع المؤنث السالم: وكل جمع فيه تاء زائدة. وقوله التاء الزائدة قلنا يخرج بها التاء الأصلية، التاء الأصلية في مثل البيت وصوت وموت وما أشبهها، فتلك لا تعرب جمع إعراب جمع المؤنث السالم، وإنما تعرب إعرابا صحيحا. ففي حالة النصب، في حالة النصب نقال مثلا: رأيت أمواتا وسمعت أصواتا، فلا تجر، فلا تنصب به الكسرة، كما هو الحال أو الشأن في جمع المؤنث السالم، ينصب به الكسرة نائبة عن الفتحة. وكذلك مثل قضاة وغزاة، قضاة وغزاة هذا جمع تكسير، لأن يعني ألفه أو التاء فيه ألفه مقصورة والتاء فيه أصلية، يعني التاء فيه الجمع، جمع تكسير. وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، فارفعه بالضم كرفع حامدة، يعني في حالة الرفع يرفع بالضمة الظاهرة على آخره، مثل حامدة تقول: حامدات، جاءت الحامدات والمسلمات، كقوله تعالى: فالصالحات، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. كل هذه الكلمات أو جموع مؤنث سالم مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره. وجمع المؤنث السالم هنا يختص بشيئين. الأمر الأول أن إعرابه دائما ظاهر لا يكون مقدرا، لأنه صحيح الآخر، لأن آخره تاء مطلقا ودائما، لهذا كان إعرابه ظاهرا مطلقا. هذه من خاصيات جمع المؤنث السالم، يكون إعرابه دائما ظاهرا لا يكون مقدرا. الأمر الآخر أن مفرده ممنوع من الصرف مطلقا، ويستثنى منه المفرد المؤنث تأنيثا معنويا أصله ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن، يستثنى منه مثل هند باختصار، مثل هند فهو اسم مؤنث فيه ثلاثة أحرف وسطها ساكن ومؤنث تأنيثا معنويا، ليس فيه علامة تأنيث واحدة من الثلاثة. إذن تقول يستثنى من مفرد يعني المؤنث اسم المؤنث المفرد ممنوع من الصرف مطلقا إلا إذا كان مفردا يعني مؤنثا معنويا أصله ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثل هند، إلا مثل هند وداد وما أشبههما، فهذا يجوز فيه الصرف وعدمه. تقول جاءت هند وجاءت هند ورأيت هند ورأيت هندا ومررت بهند ومررت بهندين، فتصرفه وتمنعه من الصرف، يجوز فيه الصرف وعدمه كما سيأتي في باب الممنوع من الصرف. هذه إشارة هنا إلى جمع المؤنث السالم، فيه هذه أو هذان الأمران. الأمر الأول أن جمع المؤنث السالم إعرابه دائما ظاهر لا يكون مقدرا لأنه صحيح الآخر مطلقا، والأمر الثاني أن مفرده ممنوع من الصرف إلا إذا كان من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل هند، فيجوز فيه الصرف وعدمه إلى آخره. قال وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، فهذا في حالة الرفع يرفع بالضم، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري. لكن جمع المؤنث السالم في حالة النصب والجر ينصب ويجر بالكسرة. يجر بالكسرة أمر واضح لأن الجر يكون بالكسرة، لكن ينصب بالكسرة هذا هو محل النيابة، نابت فيه الكسرة عن الفتحة، فهذا أحد المواضع التي يستوي فيها الإعراب في شيئين، في النصب والجر. من أربعة مواضع، هناك أربعة مواضع يستوي فيها الإعراب في شيء واحد. الموضع الأول هو جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. والموضع الثاني التثنية، تنصب وتجر بالياء. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم أو جمع المذكر السالم ينصب ويجر أيضا بالياء. والموضع الرابع لم يذكره المصنف، وهو لم يذكره هنا، وهو الاسم الذي لا ينصرف، يجر وينصب بالفتحة. هذه أربعة مواضع تنصب وتجر بشيء واحد، فجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف ينصب ويجر بالفتحة، والتثنية تنصب وتجر بالياء، وجمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء. لذلك قال هنا ونصبه وجره بالكسر، ومثل لذلك بقوله نحو كفيت المسلمات شري، كفيت المسلمات شري. كفيت كفى فعل ماض، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. كفيت المسلمات مفعول به أول منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع المؤنث السالم، وهذا هو محل الشاهد، هو أن جمع المؤنث السالم تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. شري المفعول الثاني منصوب بالكسرة أو بالفتحة المقدر على ما قبلها المتكلم للمناسبة يا المتكلم، لأن فعل كفى يتعدى إلى مفعولين، إلى مفعولين اثنين، كقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، كفيناك الكاف مفعول الأول والمستهزئين مفعول الثاني. فهناك أفعال ليست من النواسخ تتعدى إلى مفعولين، ويسميها النحاة من باب كسى وأعطى، هذه الأفعال من باب كسى وأعطى، لم يبوب لها النحاة بابا خاصا ليتتبعها، وإنما أشاروا إليها بقولهم هذا من باب كسى وأعطى، إشارة إلى كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. أما ما كان أصله مبتدأ وخبرا فذاك من النواسخ، كما في باب ضن وأخواتها، فهي تنصيبهما معا على أنهما مفعولان لها، ولكن ذاك من باب النواسخ، لأن أصل المفعولين مبتدأ وخبر. وهذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، كما في قولك أعطيت زيدا درهما وكسوت خالدا توبا وما أشبه ذلك. التاء أي تاء؟ كفيت. التاء فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مطلقا الفعل إذا اتصلت به التاء، تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء المخاطبة أو الغائب، فتقول قلت وقلت وقلت، قرأت قرأت قرأتي وما أشبه ذلك. التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، هو الفاعل. كفيت، لأن الأصل كفى أنا المتكلم كفى المسلمات شري، كفيت المسلمات شري. ثم من جهة أخرى انظر إلى المؤلف رحمه الله، وهو يمثل لنا بأمثال فيها معان جميلة تنم وتكشف عن يعني طوية وسريرة سليمة، وأنه رحمه الله يرشد إلى الأخلاق والفضائل، وأن يكفي المسلم المسلمات شره من النظرات ومن التعرض لهن مما يؤذي ومما يخل بأمور الشرع. كفيت المسلمات شري. إذن المؤلف رحمه الله ذكر لنا أن جمع المؤنث السالم يجمع بالآلف والتاء، وحكمه في الإعراب يرفع بالضمة ينصب ويجر بالكسرة النائبة عن الفتحة. وإلى هنا انتهى من أبواب النيابة، وقد بقي عليه ثلاثة أبواب من أبواب النيابة، لأن أبواب النيابة كما هو معروف سبعة. ذكر لنا أولا الأسماء الستة، هذا هو الباب الأول، الأسماء الستة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. الأسماء الستة تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. في حالة الرفع ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والباب الثاني من أبواب النيابة هو المثنى، التثنية ترفع بالألف تنصب وتخفض بالياء. الباب الثالث من أبواب النيابة جمع المذكر السالم، يرفع بالواو ينصب ويخفض بالياء. الباب الرابع من أبواب النيابة هو جمع المؤنث السالم، تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، لأنه ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. هذه أربعة أبواب، وبقي عليه ثلاثة: واحد من الأسماء، واثنان من الأفعال. الواحد من الأسماء هو الاسم الذي لا ينصرف، لم يذكره هنا في باب النيابة. الاسم الذي لا ينصرف تنوب فيه الفتحة عن الكسرة بعكس جمع المؤنث السالم، فتقول مررت بأحمد، كما مثلا تقول كقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فهذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف، وهي مجرورة بإلى، أوحينا إلى، وعلامة جرها الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. هذا الخامس. وأما السادس فهو الفعل المعتل، الفعل المعتل، فعل المضارع المعتل، في حالة الجزم يجزم بحذف حرف العلة. فنقول مثلا في مثل يدعو، يدعو ويتلو ويرضى ويسعى ويمشي ويقضي، في حالة الجزم لم يدعو ولم يغزو ولم يتلو ولم يرضى ولم يسعى ولم يأتي ولم يرمي مثلا. فنابت، ناب هنا حذف حرف العلة عن السكون يعني في الجزم. الباب السابع من أبواب النيابة هو حذف النون في حالتي النصب والجزم بالنسبة للأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تنوب فيه، ينوب فيها حذف النون عن النصب والجزم، وينوب ثبوت النون عن الرفع. فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فنقول مثلا يقرؤون، لن يقرؤوا، لم يقرؤوا، إلى آخره. هذه هي أبواب النيابة السبعة، وهي الأسماء الستة والتثنية وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف والفعل المضارع المعتل الآخر والأفعال الخمسة. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من أبواب النيابة، يعني النيابة عن الإعراب بالأصول، لأنه كما سبق في باب الإعراب أن الإعراب له أصول وفروع. الأصول أن يكون، أن يعرب بالحركات، بالضمة للرفع وبالفتحة للنصب وبالكسرة للجر وبالسكون للجزم. فإن كان الإعراب بغير هذه الحركات الأصول فهو من باب النيابة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى جمع التكسير. بعد أن انتهى من أبواب النيابة انتقل بنا إلى جمع التكسير. قال: إعراب جمع التكسير: وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. كلام المصنف في هذا الباب أيضا مختصر. إعراب جمع التكسير: التكسير من الكسر لما اصطلح النحاة على الجموع الأخرى، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، بأنه سالم لأنه سلم فيه مفرده من التغيير، لا بالزيادة ولا بالنقص ولا بتبديل الشكل ما بين المفرد والجمع. فنقول كما سبق يعني في جمع المذكر السالم: زيد، في الجمع الزيدون، جمع بواو ونون ولم يقع تغيير في حروفه الأصلية التي كانت في المفرد. مؤمن، المؤمنون. كاتب، الكاتبون. وهكذا في جمع المذكر السالم: سمي سالما لسلامة مفرده من التغيير عندما جمع، زيد فيه الواو والنون فقط للجمع في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. وكذلك جمع المؤنث السالم كما مر معنا قريبا، نقول مؤمنة مؤمنات زيد عليه الألف والتاء وسلم مفرده من التغيير، لم يتغير فيه لا بزيادة ولا بنقص ولا بتبديل شكل، فهذا هو السالم الذي لم يقع فيه تغيير فلم يتكسر. وأما جمع التكسير فبعكس ذلك، لأنه يقع كسر مفرده إذا جمع بأحد من هذه بواحد من هذه الأمور، إما بالزيادة بزيادة حرف فيه، أو بنقصه بنقص حرف منه، أو بتبديل شكل. فنقول مثلا في رجل في جمعه جمع تكسير رجال، لقد وقع هنا كسر وتغيير فسمي جمع تكسير. رجل في المفرد مفتوح الراء مضموم الجيم، ولكنه في حالة الجمع مكسور الراء مفتوح الجيم وزيد فيه ألف بعد الجيم رجال. رسول مفتوح الراء مضموم السين فيه واو قبل اللام، في الجمع رسول ضمت راؤه وحذف منه الواو، هذا من التكسير. وهكذا في جمع التكسير. لذلك يقولون في جمع التكسير يقع فيه التغيير أيضا من ستة أوجه، أو التغيير الذي يقع في جمع التكسير ستة أنواع. فيعرفونه بهذا التعريف: جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع، هذا تعريف جمع التكسير. قوله هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة، بزيادة تقع الزيادة في المفرد مثل رسول كما ذكرنا، رسول رسول فيه الزيادة يعني فيه حرف زائد وقد نقص من الجمع رسول. ولنأتي بأمثلة مطابقة لهذا التعريف فقد جمعها بعضهم بقوله: صنو نخل تخمة مع أسد رجل ثم رسول وغلام. جمعوا هذه الأمثلة لهذه التغييرات الست: صنو نخل تخمة مع أسد رجل ثم رسول وغلام. صنو نخل تخمة مع أسد رجل ثم رسول وغلام. صنو نخل تخمة مع أسد رجل ثم رسول وغلام. المثال الأول: صنو صنون صنو، الصنو هو الفرع الذي ينبت بجانب الشجرة، ينبت مع بأصلها صنون وصنوان، الجمع صنوان، صنوان وغير صنوان. صنون في حالة إفراده فيه ثلاثة أحرف: الصاد والنون والواو، ولكن في الجمع زيد عليه الألف والنون، صنوان صنوان. ومثله قنون وقنوان، وقيل لم يرد في اللغة إلا في هذا النوع إلا هذان المثالان: صنون وصنوان وقنون وقنوان. هذا تغير في وقع التغيير ما بين المفرد والجمع بالزيادة في الجمع. صنون صين ونخل يعني الصين صين ونخلة. تخمة تخمة التخمة تخمة مفرد والجمع تخم مثل شجرة وشجر بقرة وبقر وما أشبه ذلك. تخمة تخامة فيه في المفرد أربعة أحرف وفي الجمع ثلاث تخام، لكن هنا لم يقع التغيير إلا بالنقص من الجمع. في الأول المثال الأول فيه التغيير بالزيادة والثاني فيه بالنقص من الجمع تخام. أسد في المفرد أسد ثلاثة أحرف وفي الجمع أسد كذلك ثلاثة أحرف ولم يقع التغيير إلا في الشكل. فأسد الهمزة مفتوحة والسين كذلك، ولكن في الجمع ضمت الهمزة وسكن السين أسد أسد. كمثل سقف وسقف ورهن ورهن ورهن سقف ورهن إلى آخره. الرابع رجل في المفرد رجل وفي الجمع رجال كما ذكرنا. الخامس رسول في المفرد وفي الجمع رسل. الرابع وقع فيه التغيير بالشكل وبالنقص أو بالزيادة في الجمع، بتبديل الشكل والزيادة في الجمع، زيادة الألف رجال. والخامس وقع فيه التغيير بتبديل الشكل والنقص من الجمع، كان في المفرد رسول وفي الجمع رسل. السادس وهو الأخير وقع فيه التغيير بالزيادة والنقص وتبديل الشكل، وذلك مثل غلام في المفرد وغلمان في الجمع. غلام يعني تبديل الشكل، الغين في المفرد مضمومة وفي الجمع مكسورة غي. غلمان في الجمع زيد فيه الألف بعد الميم وقبل النون. غلمان زيد فيه ألف ونون في الجمع. والمفرد ليس فيه نون وكان فيه ألف بعد اللام، غلام قبل الميم حذف من الجمع. نعم، إذن هنا اجتمع التغيير بالشكل والزيادة والنقص بالثلاثة. لهذا نرجع إلى التعريف. جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة مثل صنوان، أو نقص مثل تخم، أو تبديل شكل مثل أسد بتبديل الشكل فقط، أو بهما. بهما يدخل فيه تبديل الشكل مع الزيادة وتبديل الشكل مع النقص، وذلك في رسول ورجل. رجل ورجال هنا تبديل الشكل مع الزيادة، ورسول مع رسل هنا تبديل الشكل مع النقص. أو بالجميع في غلمان، في مثل غلمان فقد وقع التغيير بالجميع بالزيادة والنقص وتبديل الشكل. هذا هو تعريف جمع التكسير وجمع التكسير. يعني بهذا التعريف يعني نقف على جمع التكسير، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع، مثل بثلاثة أمثلة من مما وقع فيه التغيير مما ذكرنا من الأمور الستة. التغيير يقع بواحد من ستة أمور كما سبق. فهو يعني جواب يعني المبتدأ وكل فهو نظير الفرد في الإعراب، فهو نظير الفرد في الإعراب. أشار المصنف هنا إلى حكم جمع التكسير في الإعراب. حكمه في الإعراب حكم المفرد، إعرابه كإعراب المفرد، فهو معرب بالحركات الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، والمقدرة إذا كان معتل الآخر. فجمع التكسير إعرابه بالحركات بالضمة رفعان والفتحة ينصبان والكسرة جران. فنقول مثلا هؤلاء الأسد، ورأيت الأسد ومررت بالأسد، جاء الرجال ورأيت الرجال ومررت بالرجال، جاء الرسل تلك الرسل، يا أيها الرسل الرسل، إنا أرسلنا إليكم رسولا ورسلا، رسلا مبشرين ومنذرين، برسل برسل إلى آخره. إعراب جمع التكسير كإعراب المفرد، فهو نظير أي شبيه ومثل المفرد، فهو نظير الفرد في الإعراب. قال المصنف بعد ذلك فاسمع مقالي واتبع صوابي. فاسمع مقالي واتبع صوابي، يعني كما ذكر في المقدمة، فاسمع كلامي، فاستمع كلامي، واتبع مقالي. وهنا قال فاسمع مقالي واتبع صوابي، من أمثلته الجميلة رحمه الله أنه أمر الطالب أن يسمع مقاله، أن يستمع إلى مقاله وأن يقرأه ويحفظه ويفهمه، ولكنه قيده أو أمره باتباع الصواب، باتباع الصواب لاتباع كل ما قاله. فهذا تواضع منه رحمه الله أن قال اتبع صوابي، أي ما وجدته كان صوابا مما قلته ومما يعني ذكرته لك هنا، فاتبع الصواب منه، فاستمع مقالي واتبع ما كان منه صوابا. إذن جمع التكسير يعرب بالحركات بالضمة رفعان والفتحة نصبان والكسرة جرا. الأمثلة يعني كما مر معنا ونزيد، يعني في بعض الأمثلة كمثل، يعني فيما جاء إعرابه مقدرا. وابتلوا اليتامى، ابتلوا فعل أمر والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وابتلوا اليتامى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا، لأنه جمع تكسير اليتامى، جمع تكسير يتيم. وأنكحوا الأيامى مثلها، وإن ياتوكم أسارى، وما أشبه ذلك. وكذلك في حالة الرفع تقول جاء اليتامى وجاء الأسارى وما أشبهها، مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا. باليتامى، في اليتامى، في اليتامى، في اليتامى فانكحوا، مجرور بالكسرة المقدرة على الألف تعذرا، إعراب التقديري. فالمقصود أن جمع التكسير كيفما كان بأي، يعني بأي شيء تغير، جمع التكسير مطلقا إعرابه كإعراب المفرد، فهو معرب بالحركات الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، والمقدرة إذا كان معتل الآخر. ومن جهة أخرى يعرف أيضا جمع التكسير بضده، وهو الجمع السالم. الجمع المذكر السالم هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي النصب والجر، كمثل المؤمنون والمؤمنين. وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء، مؤمنات. وغيرهما هو جمع التكسير، غيرهما هو جمع التكسير. فلذلك الجموع كما سبق معنا. إذن تحصل لنا أن الجموع ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع التكسير. جمع المذكر السالم هذا للمذكر، وهو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر. وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد. وجمع التكسير لهما معا، يدخل فيه المؤنث والمذكر. فكل ما لم يجمع بألف وتاء من جموع المؤنث فهو جمع تكسير، مثل النسوة والنساء وما أشبه ذلك من جموع المؤنث، سواء كان علما أو صفة. وكذلك ما لم يجمع بواو ونون أو بياء ونون في جمع مذكر فهو من جمع التكسير. فما جمع بواو ونون أو بياء ونون فهو السالم، وما جمع بغيرهما فهو المكسر. والجمع السالم يعرب من باب النيابة، وأما جمع التكسير فهو يعرب كإعراب المفرد، بمعنى يعرب بأصول، بالضمة للرفع وبالفتحة للنصب وبالكسرة للجر، هذا بالاسم إلى آخره. إذن ثم يعني بعد ذلك نذكر يعني ما ذكرنا يعني تطبيقا. كنا قلنا إن نجعل حصة لتطبيق الإعراب، لأن الفائدة تحصل أكثر وتعم إذا كان يعني تطبيق. فنجعله يعني في غالب الأحيان إن شاء الله بعد الانتهاء من يعني من ذكر القواعد أو من ذكر بعض الأبواب يعني حصة للإعراب. الحديث الأول من 40، نعم هي الحديث، اقرأ الحديث. الحديث الأول: الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. نعم. إذن هذا الحديث يعني نقف معه وقفات مختصرة في الإعراب. عن أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين، ابتدئ الحديث هنا بحرف الجر عن، وهنا تقدير، هنا تقدير، وهو مثل روية أو ذكر أو روى إلى آخره، مما يعني يستعمله النحاة أو يستعمله المحدثون في باب الرواية. فلذلك هم يختصرون يقولون عن أميري، ويروون بالسند، يعني حدث فلان، يعني عن حرف الجر هنا دائما يكون معلقا إما بحدثنا أو أخبرنا وأنباءنا أو ما أو روينا أو ما يذكره، يعني واحد الفعل من هذا النوع. عن أميري، عن حرف جر، وأميري اسم مجرور بكسرة الظاهرة على آخره. الجار والمجرور متعلق بما ذكرنا، بمثل حدثنا وما أشبهها. أميري وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه، المضاف إليه مجرور، ولا زال لم يذكر المصنف، لم يمر معنا في هذه المنظومة المضاف إليه، لكن نذكره. المضاف إليه يكون مجرورا، وعلامة جره هنا الياء النائبة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم. عن أمير المؤمنين أبي حفص، أبي حفص بدل من أميري، بدل أو عطف بيان، والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه، وكذلك عطف البيان، وكذلك النعت، والتوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، كلها توابع تتبع ما تقدمها في الإعراب. إن كان منصوبا فهي منصوبة، وإن كان مجرورا فهي مجرورة، ومرفوع فهي مرفوع إلى آخره. هنا مجرور أميري والبدل منه أو عطف البيان عليه مجرور كذلك أبي، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه واحد من الأسماء الستة، والأسماء الستة تجر بالياء نائبة عن الكسرة كما ذكر المصنف يعني مرة معنا هذا. أبي وهو مضاف حفص مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم صحيح الآخر مفرد. أبي حفص عمر، عمر كذلك هذا عطف بيان، عطف بيان وهو صحيح فيه لأن عطف البيان يعني يشترط فيه أن يكون الثاني أوضح من الأول وهو جامد، وهذان يرجحان أن يكون عطف بيان. فعمر عطف بيان على أميري، والعطف البيان أو التوابع مطلقا النعت أو التوكيد أو غيرها يرجع إعرابها إلى الأول، إلى ما تبعت وهو المتبوع الأول، فهو مكسور مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة، فهو من أبواب النيابة ولم يذكر المصنف أبواب النيابة كما أشرنا سابقا، مجرور بالكسرة بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لفظ عمر كل ما جاء من الأعلام على فعل، من الأعلام والصفات على فعل مثل عمر وزفر وأخر وما أشبه ذلك كله ممنوع من الصرف، فهذا مجرور بفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. عمر ابن الخطاب بدل، ابني بدل من عمر، والبدل تابع للمبدل به، مجرور بالكسرة ظاهرة على آخره لأن هذا مصروف. ابن الخطاب وهو مضاف، الخطاب مضاف إليه، رضي الله عنه، رضي فعل ماض والله فاعل مختار، وعنه جار ومجرور متعلق برضي، رضي عنه، رضي الله عنه. حرف الجر عن، والها ضمير متصل بني في محل جر مجرور بعن. إلى قال فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، فقد مر معنا أن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الماضي والأمر مبنيان والمضارع معرب، هذا ماضي مبني على الفتح لأنه لم يتصل بآخره شيء وهو صحيح الآخر. قال سمعت، سمع فعل الماض والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل سمعت، هذه الجملة مقول القول وما يتبعها كله مقول القول. سمعت رسول، رسول مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره، رسول اسم مفرد وهو مضاف، اسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف تعذرا كما قيل في قال، صلى الله فاعل مختار مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، عليه جار ومجرور متعلق بصلى، وسلم معطوف على صلى فعل ماض أيضا. يقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مرفوع بالتجرد لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم. يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تعرب أداة حصر، وهناك من يقول إنما أصلها إن وما الكافة، فتكون إن حرف تؤكيد ونصب وما اسمها وما يأتي خبرها، ولكن يعني إنما يعني الصحيح في أنها للحصر فتعرب أداة حصر، تعرب هي أداة حصر، يقال إنما أداة حصر وقصر. الأعمال مبتدا وبالنيات أو بالنية على حسب الروايتين، بالنيات جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا. الأعمال مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، وعامله الابتداء عامل معنوي، وبالنيات البحرف جر والنيات مجرور والجار مجرور متعلقان بالمحذوف هو الخبر. والتقدير الأعمال صحيحة بالنيات, صحيحة بالنيات, صحيحة أو كائنة أو ثابتة, يقدر المحذوف هنا إذا كان خبر جار ومجرور أو ظرفا يقدر المحذوف مما يوافق السياق. وينبغي هنا أن يتنبه إلى المعنى, إلى الجمع بين الإعراب بين القواعد النحوية وبين المعنى, لأنه قد يصح أحيانا لإعراب في اصطلاح النحاة ولكنه لا يصح في المعنى, فلذلك ينبغي ملاحظة المعنى مع السياق. ونذكر مثالا, النحاة جمهورهم يذكرون في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله إعرابا صحيح في اللغة ولكن غير صحيح في المعنى, فيقولون لا إله إلا الله لا نافية للجنس استعمال عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر, إله اسمها منصوب بها, وإلا يقال إبطال للنفي السابق أو استثناء من النفي السابق, إلا استثناء الله بدل من الخبر المحذوف قبل إلا, وهو لا إله يقدرون موجود, يقدرون موجود لا إله موجود إلا الله, هذا صحيح في الإعراب ولكنه غير صحيح في المعنى, لأن الآلهة موجودة بكثرة عند المشركين, لقد أله كثيرا من الجمادات وكثيرا من الأشياء ألهوها, فعبدوا الأشجار والأحجار والجمادات وغير ذلك كلها آلهة, وقد ذكر القرآن وهذا ذكر آلهتهم وإنها آلهة بباطل, لذلك يقدر المحققون من النحاة لا إله حق, لا إله حق, أما موجود فهذا لا يصح في المعنى لأن الآلهة الموجودة كثيرة ولكنها آلهة باطل لا آلهة حق, كما يقول لا إله أو لا معبود بحق, يعني تقدير بحق ليخرج المعبودات الباطلة, لتخرج المعبودات الباطلة, وأما المعبود بحق فهو الله عز وجل. فلذلك هذا يعني مثال فيما يعني ينبغي أن يتنبه له في الإعراب, فيلاحظ ويجمع بين الإعراب والمعنى, فقد يصح أحيانا الإعراب ولكنه لا يصح في المعنى إلى آخره. نعود إلى الحديث, الأعمال بالنيات, إذن بالنيات جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر, هذا هو الصحيح. بعض النحاة يذهب إلى أن نفس الجار والمجرور, إلى أن الجار والمجرور نفسه هو الخبر أو الظرف هو الخبر, ولكن ما ذهب إليه المحققون من النحاة هو أن الخبر ما تعلق به الجار والمجرور أو الظرف, لأن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق إلا أشياء استثنوها كما حتى تأتي إن شاء الله. الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, وإنما الواو للاستناف أو العطف, إنما يقال فيها ما قيل في التي قبلها أداة حصر, لكل امرئ ما نوى, لكل اللام حرف جر وكل اسم مجرور وهو مضاف وامرئ مضاف إليه, لكل امرئ الجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم كما سبق في قولنا في بالنيات, لكل امرئ ما نوى, ما اسم موصول مبتدا مؤخر, اسم موصول مبتدا مؤخر مبني في محل رفع مبتدا, نوى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف تعذره, وفيه ضمير مستتر هو الفاعل, والجمله نوى هو من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول ما, إذن في الجملة هنا كالأولى مبتدأ وخبر, لكن هذه تقدم فيها الخبر على المبتدأ, وإنما لكل امرئ ما نوى, الأصل وإنما ما نوى لكل امرئ, ما مبتدأ مؤخر لكل امرئ ما نوى, قال فمن كانت هجرته الفاء هنا تفريعية وتفصيلية، تأتي بعد الإجمال فتفصل فيقع بعدها التفصيل. فمن كانت هجرته فإذن تفصيلية أو تفريعية. من اسم شرط جازم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. من وهو يعني هذا اسم شرط، وهو في نفس الوقت مبتدأ، وهو مبتدأ. كانت كان فعل ماض ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. كانت والتاء تأنيث الساكنة لتأنيث الفاعل أو لتأنيث اسمها. كانت هجرته، الهجرة مبتدأ أو اسم كان، هجرته اسم كان مرفوعا بها، وهو مضاف لها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هجرته إلى الله ورسوله، إلى حرف جر، الله اسم الجلالة مجرور بإلى، اللفظ مجرور بإلى. ورسوله الواو حرف عطف، ورسولي معطوف على اسم الجلالة وهو مضاف لها مضاف إليه. في التفصيل وفي باب الاختصار نقول عاطف ومعطف، ورسوله نقول فيه عاطف ومعطف، عاطف هو الواو ورسولي اسم معطف ولها مضاف إليه. الجار المجرور إلى الله ورسوله متعلق بمحذوف خبر كان، يقدر مما يوافق في المعنى الجملة السياق. كانت هجرته مقصودة إلى الله ورسوله مثلا، أو ثابتة إلى الله ورسوله، أو منوية إلى آخره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. الفاء رابطة بين الشرط والجواب، الفاء رابطة بين الشرط والجواب كما يقول الإمام الزواوي، والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيه جواب الشرط. والفاء بعد الشرط قل للربط، قل هي رابطة، الفاء رابطة بين الشرط والجواب. هجرته مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، هجرته والها في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. هجرته إلى الله ورسوله يعني إعرابها كما سبق، والجار المجرور متعلق بمحذوف هو الخبر. والجملة فهجرته إلى الله ورسوله في محل جزم جواب الشرط من، وكان واسمها وخبرها الجملة في محل جزم فعل الشرط. وخبر المبتدأ الذي هو من اسم الشرط هو جملتا الشرط والجواب من، يعني جملتا الشرط والجواب. جملة فعل الشرط هي كان واسمها وخبرها، وجملة جواب الشرط هي ما وقع بعد فاء، الفاء الرابطة فهجرته إلى الله ورسوله. في الجملتان معا في محل جزمين، الأولى فعل الشرط والثانية جواب الشرط، لأن من قلنا في إعرابها من الجوازم التي تجزم فعلين، تجزم فعلين. وتمام البيان هنا إما أن يكون ماضيين أو مضارعين أو مختلفين. ماضيين كقوله تعالى وإن عدتم عدنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والحكم هنا للمحل لا لللفظ، إنما اللفظ يكون في المضارعين إذا كان مضارعين، مثل إن يشاء يذهبكم، إن يشاء يذهب، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله، من يعمل سوءا يجزى، إذا كان مضارعين. أو مختلفين، يكون الأول ماضيا يعني الجملة الأولى فيها فعل الماضي والثانية جواب الشرط مضارع، أو العكس مختلفين فيه صورتان، الأول ماضي والثاني مضارع، أو الأول مضارع والثاني ماضي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر، هما ماضيان في رواية يغفر له ما تقدم، أو يعني تنعكسها وقل من يقوم ليلة القدر غفر، يعني تأتي فيه بمثالين. ومن كانت الواو حرف عطف، يعطف الجملة يعني من الشرطية الثانية على الجملة الشرطية الأولى، وإعرابها كإعرابها، من اسم شرط جازم يجزم فعلين وهو مبتدا كانت كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر هجرته اسمها وهو مضاف لها مضاف إليه إلى الله ورسوله الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر زيد لدنيا هذه هجرته لدنيا لدنيا لام حرف جر ودنيا اسم مجرور وعلامة جره علامة جره هنا لا الفتحة لأنه ممنوع من صرف اسم المؤنث هذه دنيا ياك دنيا ممنوع من صرف إذا نقول الفتحة النائبة عن الكسرة مقدرة على الألف تعذرا يعني في الاسم اسم المؤنث مثل ذكرى وإلى آخره وسعدة كما مر معنا في اسم المؤنث لأنه قلنا إن اسم المؤنث يعني المفرد منه ممنوع من الصرف إذن الفتحة نائبة عن الكسرة مقدر على الألف تعدون لدنيا يصيبها يصيبها يعني لدنيا جار مجرور متعلق بمحذوف هو الخبر ويصيبها فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم والفي ضمير مستتر هو الفاعل يصيبها هو والها ضمير متصل بني في محل نصب مفعول به وجملة يصيبها في محل نصب نعت ديال دنيا لدنيا يصيبها أو امرأة أو حرف عطف امرأة معطوف على دنيا مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره أو امرأة ينكحها ينكحها يقال فيه ما قيل فيه يصيبها ينكحها أي الفعل المضارع والجملة من الفعل والفاعل في محل نصبين أو في محل جرين ليس في محل نصبين يعني كذلك يصيبها في محل جرين نعت لامرأة يصيبها نعت لدنيا في محل جرين وينكحها في محل جملة في محل جر نعت لمرأة يعني ينكحها أو يتزوجها على الرواية الأخرى فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته الفرابط بين الشرط والجواب هجرته مبتدا وهو مضاف لها مضاف إليه إلى حرف جر ما هاجر إليه إلى ما اسم موصول مبني في محل جرين بإلى ما اسم موصول مبني في محل جر بإلى إلى ما هاجر إليه هاجر في الماض في ضمير هو الفاعل وإليه جار مجرور متعلق بهاجر والجملة لا محل لها صلة الموصول ما صلة الموصول فهجرته إلى ما هاجر إليه وإلى ما الجار مجرور متعلق بمحذوف هو الخبر والجملة من هجرته إلى يعني اللي هو محذوف في محل جزم جواب الشرط كل الجملة المتقدمة والجملتان معا فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفعين جملتان معا في محل رفعين خبر المبتدا يعني كل الجملة الأولى دائما الجملة أعيد الجملة فهجرته نعم نعم نقول بانه يعني مثلا ارتبطت الفاء بهذا المصدر يعني نقول بانه نابع عن فعله لا لا دخل للفاء في هذا انما المصدر ينظر الى فعله المشتق منه هل هو متعد او لازم ان كان فعله متعديا فانه يعمل عمل فعله وان كان قاصرا لازما ياخذ الفاعل فقط فهو مثل فعله يأخذ الفاعل فقط هجرته هنا هاجر يعني قاصر هجرته قاصر أخذ الفاعل فقط يعني إذا جاء مصدر إذا جاء المصدر فينظر إلى فعله إن كان متعديا فهو كذلك وإن لم يكن متعديا فهو كذلك يعني فهو مثل فعله في العمل المصدر كفعله وما اشتق منه كاسم الفاعل واسم المفعول وإلى آخره الجملتان معا من اسم شرط جازم يجزم فعلين وهو مبتدا وهو مبتدا يعني عمله يجزم فعلين كالفعل المتعدي ومحله هو في نفسه مبتدا من اسم شرط اسم مبني في محل رفع مبتدا خبره جملة الشرط والجواب معا. هناك من يقول إن خبره هو جواب الشرط، جملة جواب الشرط فقط، ولكن هذا فيه قصور لأنه لا تتم المعنى إلا بالجملتين معا. ومن يقول إن خبره هو جملة فعل الشرط الموالية له، ولكن يبقى أن الكلام غير تام حتى تذكر الجملتان معا. والخبر كما قال ابن مالك هو الجزء المتم الفائدة، فلا تتم الفائدة إلا بذكر الخبر تاما. لذلك كان القول الصواب هو الخبر جملة فعل الشرط والجواب معا. نعم واخا تا هو نعربوه، متفق عليه. رواه واخا رواه روا فعل ماض، والها ضمير متصل مبني في محل رفع مفعول به مقدم. روا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف تعذرا، والها ضمير متصل مبني في محل رفع في محل نصب مفعول به مقدم. إمام فاعل مرفوع بالالف نائبة عن الضمة، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وحذفت النون لأجل الإضافة، وتسقط النونان في الإضافة. نعم المحدثين إمام المحد، وهو مضاف المحدثين مضاف إليه مجرور بالياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم المحدثين. أبو هدي بدل من ديك إمامة، إمامة بدل أو عطف بيان. أبو عبد الله أبو مضاف وهو مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه واحد من الأسماء الستة، وهو مضاف، وعبدي مضاف إليه، وعبدي مضاف، والله مضاف إليه، والمضافان معا مجرور بالكسرة ضاير على آخرهما. محمد هذا عطف بيان لأن الثانية أوضح من الأول، وهو تابع للمعطوف عليه في رفعه هنا. محمد ضم الضائر على آخره، محمد بن بدل مرفوع بالضم الضائر. إسماعيل وهو مضاف، إسماعيل مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه اسم أعجمي. ابني بدل تابع للمبدل منه مجرور بالكسرة الضائرة على الأخير. إبراهيم مضاف إليه مجرور يعني كما قيل في إسماعيل بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ابني بدل منه مجرور بالكسرة الضائرة على أخير. المغيرة مضاف إليه مجرور بالكسرة الضائرة على أخير. ابني بدل إيه. وهكذا يعني في بالنسبة للنسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يعني ابن الأولى تتبع الإعراب، ابن الأولى تتبع الإعراب السابق. إن كان ما قبله يطلب الرفع أو الاسم قبلها مرفوع فهي مرفوعة، منصوب فهي منصوب مجرور فهي ابن الأولى، ولكن الثانية وما بعدها كلها مجرورة بالإضافة، تكون مجرورة بالإضافة إلى أخي إلى أن قال وأبو الحسين. الواو حرف عطف، وأبو معطف على أبو عبد الله الأولى. أبو إيه مثلها الحسين وهو مضاف، الحسين مضاف إليه. ابن بدل من أبو إيه، وما بعدها مضاف إليه إيه. هذه القشيري نعت نعت إيه، نصابوري نعت كذلك إيه. هذا وفيه النسبة يعني رضي الله عنه، رضي فعل الماض والله فاعل مختار، وعنهما جر مجرور متعلق برضية في صحيحيهما، جار ومجرور متعلق بديك رواه، رواه في صحيحيهما. اللذين بدل من صحيحين، صحيحي مجرور بالياء النائبة عن الكسرة لأنه مثنى وهو مضاف، لها مضاف إليه، الميم والألف دلاني على التثنية. اللذين بدل أو نعت، اللذين بدل أو نعت تابع للمبدل أو تابع للمنعوت لأن نائبة عن الكسرة لأنه مثنى. هما مبتدأ أصح نعم، هما مبتدا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا. اصح خبر وهو مضاف وما بعده الكتبي مضاف اليه، المصنفات نعت ديال الكتبي مجرور بالكسره الدائره على اخره. وجزاكم.